إنسان خرج في أثناء الصيام، قبل أن يخرج هل يحق له الإفطار قبل أن يتلبس؟ الآن عزم على السفر وأركب عدته في سيارته مثلا، فهل يحق له قبل أن يخرج من بيته أن يفطر؟ هناك من أهل العلم ممن قال يحق له أن يفطر، بما أنه عزم وجزم على السفر. وأما جماهير أهل العلم فقالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يتلبس. بماذا؟ حتى يتلبس بالسفر. قالوا كما أنه لا يستبيح رخص السفر حتى يتلبس به، فلا يجوز له أن يجمع ويقصر قبل أن يخرج من مدينته وبلده. فإذا الصيام نفس الشيء، فقالوا لا يجوز له أن يفطر حتى يتلبس بالسفر. هذا قول جماهير أهل العلم، وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه يجوز له الإفطار، وهذا والله أعلم قد ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كما سوف يأتينا. وقال بذلك إسحاق بن راهويه.